إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، فكرة المتناقضات المتقابلات المتضادات إنها من أكثر الأفكار التي توضح حقيقة الأشياء. ده بمعنى خطوة خطوة، بمعنى أن أكثر الناس معرفة بقيمة البصر الأعمى، وأكثر الناس إدراكا لمعنى العافية المهتمة، وأكثر الناس إحساسا بقيمة الصحة المرضى، وأكثر الناس شعورا بمعنى السكن، أن يكون لك جدران بيت غطاء تستدفئ به في ليالي الشتاء. المشردون المحرومون. أخي، إنه سؤال في ذهني أريد أن أثير معه، هل يحتاج الإنسان إلى الضد ليفهم حقيقة الشيء؟ يحضرني قول المتنبي ونديمهم، وبهم عرفنا فضله، وبضدها تتبين الأشياء. نعم، تلك حقيقة، أن الأشياء تتبين بضدها. فكرة المتناقضات توضح الفهم وتوضح الأشياء. الفارق الشاسع بين الأشياء يوضح حقيقتها، وهي من أعظم بروز الواقع ومن أصعبها وأقساها. فكرة المتناقضات، قال ربك سبحانه وتعالى: وما يستوي الأعمى والبصير، متناقضات، ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. فكرة المتناقضات توضح حقيقة الأشياء. لا يمكن أن تفهم قيمة النور إذا رأيت الظلام، لا يمكن يمكن أن تفهم قيمة الظلم إلا إذا عانيت من الحرور، شدة الحرارة. واسمع أيضا إلى قول ربك سبحانه وتعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى التناقض، أما يمشي سويا على صراط مستقيم. لا يمكن أن تفهم معنى الانكباب على الوجه إلا إذا رأيت الاستقامة والعكس. لا يمكن أن تفهم معنى الاستقامة والهدى إلا إذا رأيت الضلال. لا يمكن أن تفهم حسن إيمان عمر بن الخطاب إلا إذا فهمنا قبح ضلال أبو جهل. أبي جهل. لا يمكن. قيمة الأشياء إنما تتبين بنضبها. المتناقضات من أعظم الدروس التي يجب أن يتعلمها الناس في فكرة الطواغيت نفسها. ربنا في القرآن يقول تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. التناقض بين الحالين في الآية واضح جدا. الطاغوت هو كل من أمر بعبادة غير الله سواء لنفسي أو لغيري يسمى طاغوت. يعني أمر إن هو يعبد أو غيره يعبد اسمه الطاغوت. يقول ربك: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. معلش يا اسف قبل ما اكمل خطبتي، الناس الطيبه في الغالب انهم ده يبصوني علشان في الحاله دي انا هشاور له واقول له اصحى، لان ده مش مقامي. وبيستفزني جدا منظر الراجل اللي له ايمان هنا مش مقامي. ده لا يصح يا اخي. التالي هو التالي. قال ربك: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. لا يتم الإيمان بالله حقا إلا بالكفر بالطاغوت يقينا. والعجيب في هذه الآية قبل أن أستمسك أن الله سبحانه وتعالى قال: وفمن يكفر بالطاغوت، مع أن ويؤمن بالله، مع أن الأصل ليس في الدنيا طاغوت واحد إنما طواغيت. يعني هو طاغوت واحد لذات الله، هم طواغيت كثيرة. من أمر أن يعبد غير الله، ومن عبد من دون الله، ومن دعا إلى مش عارف إلى ترشية شريعة الله، كل دول طواغيت. طب ما ربنا لم يقل: فمن يكفر بالطواغيت ويؤمن بالله. لا، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. كأن من رضي بقول طاغوت واحد رضي بقول كل الطواغيت، فاستوى الأمر إفرادا وجمعا. القضية أن الإنسان يدخل في الإسلام بكلمة ويخرج بكلمة، يدخل باعتقاد ويخرج باعتقاد. أيها الأخ المسلم الكريم، بل فكرة المتناقضات متواترة في شرعنا. انظر كيف عذب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالمتقابلات فيما رواه الإمام أحمد من حديث أبي ذر الغفاري بسند صحيح. قال: كنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، ارفع بصرك وانظر من أعلى قدرا في هذا المكان، من أنبل الناس هنا. فرفع أبو ذر وقال: يا رسول الله، هذا أشار إلى رجل عليه ثياب فخمة وجيه من علية القوم، ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، فمن أوضعهم؟ طب أي واحد في المسجد؟ قال: فأشرت إلى رجل عليه ثياب ذات أخلاق. أخلاق يعني من الثوب الخالق المبنى، ثياب ذات أخلاق يعني مليانة رعى ممزقة، صوف صعب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، هذا أشار إلى الثاني اللي هو ثيابه ضعيف، هذا خير عند الله يوم القيامة من قراب الأرض من مثل هذا، وأشار إلى الوجيه. شوف كيف يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتقابلات. السؤال الذي أريد أن أسأله سؤال عارض انتبه فيه معي. وجهة نظر سيدنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه كان الصواب ولا خطأ؟ ما زال يتعلق في طور التعريف. نظرته للأشياء لم تكن على المستوى الذي يريده رسول الله، فعدل له رسول الله في النظرة الوجه، تعديل المفاهيم وترسيخها في أذهان العامة أصل أصيل من أسس الدعوة. ما تتركش الناس كده يفهموا كما يشاءوا ولو لا، ويجبك أن تعدل مفاهيمهم وتوضح لهم الحق الصواب. النبي صلى الله عليه وسلم نقل أبا ذر من المقاييس الخاطئة إلى المقاييس السليمة، كحال كثير منا هي نسميها نظرة قشرة الفاكهة. كثير من الناس يهتموا بقشرة الفاكهة أكثر من الفاكهة نفسها، لكن في مقاييسهم مع الناس ينظرون أبدا، ينظر إلى القشرة، ثوبي، سلعتي، موبايلي، قشور لا تعبر عن جوهري قد تنم عنه القشرة، تنم عن الجوهر، لكن الأساس هو الجوهر. أما رأيت أن قشرة الفاكهة ترمى ولا يؤكل إلا الكرك، هكذا الناس القشرة الخارجية تبلى إلى التراب، لكن ما يبقى حقا هو جوهرك، روحك، سموك، حقيقتك، علاقتك بالله سبحانه وتعالى. هذه المقدمة طويلة جدا، ماذا أريد منها؟ المعنى الذي أريد أن أصل إليه أنك تلاحظ في كثير من الأحيان أن الناس يسمعون الخطب، مش كده؟ يجي ويسمع ويقعد، مش كده؟ ثم يخرج وقد تأثر، ثم لا شيء، يفطر يفطر فيعود كما كان وتبدأ من الأول، ثم يفطر فتبدأ من الأول. كم مرة مثلا؟ أنا أعطيك مثل سريع، ذكرنا على هذا المنبر في معرض كلامنا عن بعدنا عن ما يجب أن نعرفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا هو أصحابه. كم مرة ذكرنا أن كثير منا قد يكون لا يعرف أسماء العشرة المبشرين بالجنة؟ كثير، كذا مرة، وكذا مرة سمعتوها. كم من الناس تحرك فبدأ يبحث وعرف، ثم بدأ يعرف غيره، كان خطوة إيجابية. كم هو سؤال؟ لا دعك من كم الناس، أنت تحديدا ماذا فعلت عندما أحسست بقصورك أو تقصيرك في زاوية؟ ماذا صنعت؟ هل غيرت شيئا؟ هي دي كارثة الأمة. الأمة يا أخي لم تتحرك الا اذا تحركت انا تحديدا. انا خطوة من رجل سوف تكون ميلا في حياتكم. خطوة من رجل. لا نص. اما قضية السكون الانبهار بما يقال التأثر اللحظي ثم لا شيء ابدا. انت لا تأتي الى الخطوة لتعجب بالخطيب وبما يقول، انما لتتأثر وتعمل. هذه هي القضية. اذا لماذا لا تكون حركتنا بقدر ما نسمع، بقدر ما يقرر ويعاد علينا؟ لماذا؟ لأن القضية أن النظر إلى العاقبة ضعيفة، فيتأتى من ذلك أن الإنسان لا يجتهد في بلوغ هذه العاقبة. بمعنى أدق أن الناس كلهم يعرفون الجنة والنار، وأن في الآخرة جنة ونار، كل الناس يعرفون، لكن هل كل الناس يدركون معنى الجنة والنار؟ الإدراك غير المعرفة. المعرفة هو العلم بالشيء، الإدراك هو التأثر والعمل بمقتضى العلم من مرحلة الإدراك. هل كل الناس يدركون؟ يعني مثلا لما نضرب مثلا بأبي جهل وأبو بكر، هل أبو جهل كان مدرك يقينا عقوبة الآخرة ومعنى الجنة ومعنى النار؟ لا طبعا، هو كان يحس بالكلام يقال، لكن مدرك لو أدرك حقا لاستقام. إذا كنا نقول لو أدرك الإنسان حقيقة الجنة وحقيقة النار حقا لاستقام على السبيل. الجنة والنار أعظم فكرة من أفكار المتقابلات اللي يبنى عليها هذا الدين. متاني متاني في متاني عذاب ونعيم، أمر ونهي، منها ذكر الجنة ذكر النار. أعظم قضية في قضية المتقابلات التي نتكلم عنها هي مصيرك في الآخرة، لأن الآخرة قضيتها الأساسية أن لا ننتقم الوسطى فيها إما أو. مفيش قدرة على إمساك العصا من المنتقم أبدا. إما جنة أو نار، نعيم أو عذاب، ومتقابلين في أكثر تقابل. هذا المعنى وضحته عائشة رضي الله عنها وأرضاها في صحيح البخاري من حديثها عندما قالت إن أول ما نزل في القرآن من المفصل ما فيه ذكر جنة ونار. المفصل في القرآن هو من يسمى ربع ياسين. الربع الأخير في القرآن سمي مفصل لأن صوره قصيرة فيبطل الفصل بينها فوصل. شاهد أن عائشة رضي الله عنها قال إن أول ما نزل من القرآن، بداية الكلام عن الدين، أول ما نزل من القرآن من المفصل صور قصيرة مما فيه ذكر الجنة والنار. يبقى الكلام ابتداء على ايه؟ عشان الخروج تنتهي الجنة والنار. حتى إذا ذهب الناس إلى ربهم نزلت الأحكام. ولو قال الله بالكلام لعائشة، ولو قال الله للناس في أول الوحي لا تشربوا الخمر، قالوا والله نشربها. ولو قال لهم لا تزنوا، قالوا والله نزني. إذا في البداية لماذا لا يتحرك الناس في طاعة الله ويتحركون للآخرة بجد؟ لأن إدراكهم لقضية الآخرة إدراك ضعيف. يعني هو عارف الإسلام والنصر، لكن مستحضر القضية مستحضر معنى الجنة معنى النار من هذا المنطلق في أعظم المتقابلات اللي هي الجنة والنار. تعالوا نقف اليوم وقد نحتاج أكثر من خطبة في هذا المعنى. نقف اليوم مع قضية واحدة من قضية هذه المتقابلات: الماء في الجنة والنار. الماء أخي، مشهد واحد من مشاهد الآخرة، تحالوا نسير معه خطوة خطوة ونبدأ والعياذ بالله بأهل النار. اللهم أعذنا من النار. كأنك تسير معهم في رحلتهم في النار العناء. أول خطوة، أول ما يدخل النار يقول ربنا: فنزل من حميم وتصلية جحيم. دي أول خطوة. ما معنى نزل؟ النزل هو مقدمات الضيافة، يعني أول شيء بيقدم للضيف يسمى النزل. فأول شيء يواجه به أهل النار نزل من حميم. حميم الماء المغلي الساخن. قيل في حميم النار، ماء النار المغلي، قيل فيه انه ماء يغلي منذ ان خلق الله النار حتى يدخلها اهلها. تخيل قضيه الغليان، انا عايزك تستحضر القضايا بحقائق، مش مجرد تسمع اساطير، ده بحقائق. وممكن الانسان ان لم يستحضرها يجادلها يرى نفسه فيها. اول قضيه: فنزل من حميم. ثم الحميم يغيره، يمزق امعاءه، تسوق ماء حميما فقطع امعاءه. لسه هنجيبها. شربوا من الحميم ذاقوه، ثم ماذا؟ يحاولوا ان يبتعدوا عنها. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. يحاولوا أن يبتعدوا عن هذا الحميم فيبعدهم الله إلى جهنم، يطوفون بينها وبين حميم آن مستقر لا ينقطع. يبتعدوا عن شرب الماء المغلي فيذهب الى الحرائق المشتعله، تشوى وجوههم وجباههم واسنانهم، يتعبون فيلتمسون فيذهبوا الى الماء المغلي، تشوى امعاءهم، ثم يعودون مره اخرى يطوفون. يطوفون يعني ايه؟ لا يتوقفون، يطوفون بينها وبين حميم آن. ثم يضرب عليهم العطش، عطش الآخرة. أنا أريدك أن تتخيل أشد يوم، تذكر كده أحسست فيه بالعطش، حتى كأن حلقومك سينفجر. أشد يوم أحسست فيه بالعطش، تتخيل يوم كده كانت أي مرة عايز نشرب. تخيل أن أهل النار يعذبون بالعطش. تتخيل معنى عطش جهنم، مش عطش الدنيا، عطش جهنم. تفهم معنى عطشهم هذا؟ ما فيش أي رواية تقول مدة العطش فيه، لكن سيضرب عليهم العطش. فالمعنى من قول الله سبحانه وتعالى: وإذ يستغيثوا وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهر يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقة، امشي واحدة واحدة. وإن يستغيثوا ده وصل بهم العطش في نار جهنم نمرة واحد إلى مرحلة الإيه؟ الاستغاثة. ده نقطة أخرى، هذا العطش أنساهم النار، أنواع العذاب كلها التي يروها في جهنم فيستغيثوا أن يشربوا، يعني عطشوا عطشا أنساهم لهيب جهنم، صديق جهنم، حرارة جهنم، زفير جهنم، حياة جهنم، عقار جهنم، ظلام جهنم، عطشهم أنساهم كل هذا. تخيل مدى العطش، مدى قوته شدته. وإن يستغيثوا بماء كالمهل، قيل المهل هو الرصاص المذاب. تخيل رصاص بيذاب، عايز درجة حرارة قد ايه؟ الماء ده كالمهل، لا كمهل الدنيا، مهل الآخرة. المعنى للتقرير، لكن مش دي الحقائق، الحقائق لا يستوعبها العقل. فما وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، قيل يشربه الشارب إذا رفعه إلى وجهه سقط فرو رأسه من حره فيه، بئس الشراب وساءت مرتفقة. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح ما رواه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحميم ليصب على رؤوسهم فيخرص إلى جوفهم فيسلب فيه أمعاؤهم فتخرج من أقدامهم. شرب أهل النار له شكلان، إما أن يتبرعوا من أفواههم، يتبرعه ولا يكاد يسيبه، مش قادر يقف في حلقه فيقتلع مره واحده فتنطهر منه امعاؤه تخرج من ظهره، او يصب عليهم الحميم صبا على رؤوسهم، اما تشرب او يصب عليهم. ما انت ممكن تقول مش عايز اطلع، هيصب غصب عنك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصب على رؤوسهم، إن الحميم ليصب على رؤوسهم فيخلص إلى جوفه، يصب على رأسه فيخلص إلى جوفه فيسلت من جوفه بأمعائه فيخرج من قدميه، ثم يقرر ثم يعاد ثم يعاد. على هذا الحال مش مرة قرر يصرف تقرر تخرج ومعه ترفع ثاني مكانك يصب عليك الحبيب مرة أخرى. تصور المنظر، تصوروا هذه القضية، تخيلوا. قال ربك: هذا ليذوقوه حميم ورثاق وآخر من شكله أزواج. الحميم الماء المغلي كالرصاص فقط، هذا ليذوقوه حميم وغساق، يضاف الى الماء ايضا الغساق. ما هو؟ قال اهل التفسير: هو قرش اهل جهنم وصديد اهل جهنم، اهل جهنم وعصارة أهل جهنم، يصب لهم مع الحميم فيشربونها. قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لو أن دلوا من غساق، لو أن دلوا من غساق أهريق في الدنيا لأمتن الدنيا على أهلها. ده واحد مصاب في الدنيا أمتن الدنيا على أهلها كلها، فما بالك بمن يشرب. انتبه يا مولانا بقى الكلام مهم، فما بالك بمن يشربه. السؤال الآن احنا بنتكلم في قضية الماء بس، لما نتعرف لأي صنف من أصناف عذاب جهنم إلا الماء. هذا الوصف الذي وصف هل تحركت له القلوب ثم ماذا بعد؟ أنت متخيل أن كل صلاة تتركها بتقربك لله من هذا الوصف؟ كل كلمة سور، كل لقمة حرام، كل نظرة حرام، كل بعد عن دين الله بشكل بأي شكل من الأشكال يقربك من هذا المصير؟ مستحضر هذا المعنى؟ جيء لابن عمر رضي الله عنهما بماء بارد في يوم صائف فرفعه إلى فمه ولم يشرب وبكى، فقيل له ما يبكيك؟ قال تذكرت أهل النار وتذكرت قول ربي وحيل بينهم وبيننا يشتهون، وعلمت أن أعظم ما يشتهون الماء البارد. أيها الأخ الكريم، هذا الوصف المختصر يستطيع الإنسان أن يتحمله كم لحظة؟ كم لحظة؟ اللي قلبه جامد على ربنا ده يقدر يستحمله قد إيه؟ ولا والله في أوقات أحس إن بعض الناس يتخيلوا للآخرة مزحة فسحة. القضية أعمق من ده بكثير، إنه لقول فصل وما هو بالهزل، ده مصير حقيقي يستطيع الإنسان يتحمله كم لحظة؟ كم ساعة؟ كم شهر؟ كم سنة؟ قيل إن أقل أهل النار مقتل فيها رجل يمكث فيها يوما، اليوم بألف سنة. مين بقى يعرف؟ هيقول لي ما الموحدين كلهم يدخلوا الجنة إن شاء الله، نؤمن بهذا أن من مات على لا إله إلا الله دخل الجنة بعد أن يستوفي عذابه من النار، لكن بلاش يعني القضية إيه؟ الإرجائية أوي. القضية إيه؟ أولا من يضمن لك أنك تستبرئ المعصية ثم تموت على التوحيد؟ مين يضمن؟ مين ضامن أنه هيموت على لا إله إلا الله؟ من يضمنها؟ لابد بها من عمل ومقدمات حتى يأتي هذا التوفيق من الله. لما حضرت الوفاة سفيان الثوري رضي الله عنه بكى، فقيل أجاز عن من ذنوبك؟ سفيان الثوري ذاك أمير المؤمنين في الحديث. سفيان الثوري قيل لو كان في عمر في عهد الصحابة لاحتاجوا إلى علمه. سفيان الثوري مش بكلمك عن واحد عادي. فلما حضرت الوفاة بكى، فقيل أجاب عن الذنوب؟ قال لا والله لو كان لي أمثال الجبال ذنوبا ما أيست من رحمة ربي ولا أخاف أن يذكر بي، فلا أموت على التوحيد. خيف ليكفر في آخر لحظة، مين يضمن؟ لابد من عمل ومتابعة مع الله سبحانه وتعالى حتى يستطيع الإنسان بقدرة الله وحوله وتوفيقه أن يصل إلى نقطة الختام كلمة التوحيد عند الوفاة. القضية مش ثلاثة فقط، وإذا اعتبرنا ذلك اللهم لا تفقدنا إلا على التوحيد يا رب، ولو اعتبرنا ذلك أقول لك من يستطيع أن ينقص في هذا العذاب ألف سنة؟ ومين يستاهل أنك تقعد ألف سنة في العذاب؟ مين؟ قول لي مين يستاهل؟ من عيالك ولا زوجتك منصبك عربيتك، ما احنا قلنا كل ده قش زائد. ايها الاخ المسلم الكريم، ان القضيه لابد ان تدرك وتستحضر. حميم غساق وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم، في المقابل ان المتقين في جنات ونهر. ان المتقين في جنات ونهر، في المقابل عين تسمى سلسبيلا. فيما رواه البخاري من حديث أبي بن كعب قال: جاء رجل فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أول طعام أهل الجنة؟ قال: تحفتهم حين يدخلونها زيادة كبد الحوت، ثم يشربون على أثره من عين تسمى سلسبيلا. شوف الفارق الشاسع بين المتقابلات، شوف الغسلين والغسلين والغساق والحميم، وشوف الفارق هو هنا في المقابل. ثم يشربون على أثره من عين تسمى سلسبيلا فلا يظمؤون بعدها أبدا. في المقابل فيما روى الترمذي من حديث عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سهل الحميم ولا الحس الإنسان؟ فاكروا الغساق والغسلين وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم ويأخذ فروة رأسي ويخرج من دبره وامعائي ويخرج من قدميه النتن، ريحة النتنة للغساق. في المقابل قال رسول الله: الكوثر نهر في الجنة. تخيل المشهد، حافتاه من الذهب، مجراه على الدر، حصباؤه اللؤلؤ والياقوت، حصباء الحجرة تفعله لؤلؤ وياقوت، تراب الجنة لؤلؤ وياقوت، تراب الجنة لؤلؤ وياقوت، حصباؤه اللؤلؤ والياقوت، ماؤه أحلى من العسل وأشد بياضا من النهر. اسمع أيضا، اسمع وانتبه إلى قول ربك، بل عش قول ربك: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسف وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. إنك فقط تتخيل نهر من اللبن، فقط تخيل النهر وشوف اللي يترك نهر اللبن أو نهر العسل، نهر من العسل، عسل العسل لا العسل ايه مصفى، وعسل مصفى من عسل الاخره. تخيل شكله بقى، ليس من الاخره مما في الدنيا الا الايه الاسماء، لكن كلها امور فوق التخيل. تخيل انسان عاقل يستبدل الجحيم بنهر من عسل مصفى، الباب تلحق بالمتروك. لما تقول استبدلت الثوب الجديد استخدمت الثوب القديم بالجديد، لا استخدمت الثوب الجديد بالقديم، الباء تلحق بالمخلوق. فتخيل انسان عاصي يستبدل الجحيم، يستبدل غساق وانسلين، يستبدل الحليب بنهر من العسل، بنهر من اللبن، بنهر من الماء في الجنه، بشربه من حوض النبي صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، حوضي مسيرة شهر. كتابه بعدد نجوم السماء، ماؤه أشد بياضا من اللبن، وريحه أطيب من المسك. أيها الأخ المسلم الكريم، إن قضية الآخرة الوحيدة هي قضية المتقابلات التي بدأنا بها، إما أو يتوب المنطقة وسطى والاختيار لك. الآخرة متقابلات، ومن أدرك العاقبة أحسن المجلس. ابن سينا رضي الله عنه وأرضاه لما أمسكه الكافرين فقتلوه، فطعنه أحدهم طعنة فانفجرت بطنه، فانفجر الدم منها، فأمسك ابن سينا، ابن سينا أمسك بالدماء بين كفيه ورمى بها وجهه كالذي يتوضأ، وقال: قلت ورب الكعبة. دوافع الأمر للمستزلة قتل، أعداءه قتلوه، أين الفوز؟ الفوز في نظرته الحقيقية لما هو لمآله، النظرة إلى العاقبة، فزت ورب الكعبة. لماذا لا نرى نحن هذه النظرة؟ الذي عطل الإرسال إلى الآخرة، تشويش الدنيا، مظاهرها، الغزو الفكري، تضييع الهوية، ما يراد بك أن تنسى هذه القضايا ولا تعيش إلا هنأكل إيه؟ هنشرب إيه؟ هنخلف إزاي؟ هنجوز العيال إزاي؟ هنعلمهم إزاي؟ وتنسى كل القضايا الأخرى، ثم تتحول الدنيا إلى مجرد طقوس، مراتب، موت السيدة، موت الحسين، في رمضان بنعمل كحك، مش عارف ايه، خلص الموضوع على كده. يتحول الدين الى مراتب مش حياة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على اشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمه الله للعالمين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء والمرسلين، بلغ الرساله وادى الامانه ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، يقول ربنا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. القضية واضحة، وضوح الشمس في رابعة النهار. قال: مثقال ذرة، مثقال ذرة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. مثقال ذرة، مثقال ذرة تقربه إما من الحميم أو من نهر العسل. مثقال ذرة خطوة، كلمة، هي كده. هو كالعداد يعد، كل الحياة عبارة عن خطوات، إما إلى الجنة أو إلى النار. واختر أين تضع خطواتك. قال ربك فمن يعمل مثقال ذرة. ما بالك بمن لا مثقال ذرة، بالك بمن ترك الصلاة، أكل أموال الناس، خدع الناس، حارب دين الله، ضيع أبناءه، أفسد ولم يصلح، أفسد وعلم الناس الإفساد. فما بالك بكل راع لم يرعى رعيته، لم يحطها بنصحه، لم يعلمها دين ربه، لم يؤدبها. فما بالك بمن باع الدين، بمن غش المسلمين، بمن خطب عليهم دينهم. فما بالك وما بالك وما بالك وما بالك. إنه لقوم فصل وما هو بالهزل. من يزرع الشوك لا يجني العنب، وأيما طريق سلكت وردت على أهله. إن الله لا يسكب الأبرار مساكن الفجار. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اصبر ذنوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد لهما ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، عند الموت شهادة، عند الموت شهادة، بعد الموت روحا وراحا، بعد الموت روحا وراحا. اسقنا من حوض نبينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، اسقنا من حوض نبينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم اسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاتكم، أرحمكم الله أن تطيبكم الجمعة القادمة إن كنا من أهل الدنيا. الله أكبر الله أكبر.